أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالحبيب يخاف علينا مخافة عظيمة من أمر عظيم، ألا وهو الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم، يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. فهذا الأمر يا إخواني وقفنا ابتدأنا فيه المرة الماضية، وينبغي أن نقف فيه مع كل نفس وكل عمل. يا إخواني، الأعمال كثيرة، ولكن لا يقبل منها إلا ما كان لله عز وجل خالصا. ولهذا ذكرنا قبل ذلك الحديث الذي يؤرق العبد ويجعله يقف مع نفسه مرات ومرات، قول الله سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. وقال: من عمل لي عملا معه غيري تركته فهو للذي عمل وتركته وشركه، على حسب الرواية. فيا أخواني، الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا بنسبة 100%. عمل 99%، 1% شرك، كله مردود، كله مردود. فلو فتشت في عملك لعرفت أنك على خطر عظيم، لعرفت أنك قد تخرج صفرا. نسأل الله عز وجل أن يخلص لنا التوحيد والطاعات والعبادة، أن يجعلها كلها له خالصة، لا مدخل للخلق فيها ولا للنفس فيها، بل هي له وحده، الله وفقط، الله وفقط. وهذه مسألة يسيرة في الكلام، ولكنها في الواقع صعبة جدا على الأئمة، صعبة على الصالحين، صعبة على الصديقين، فكيف بالمساكين أمثالنا؟ فهذا هو الموضوع الذي ينبغي أن تهتم به وأن تنظر فيه وأن تقلب أعمالك وتفتش، هتقابل ربنا بإيه؟ 100%. لأن الشيء اللي فيه شرك قلت تركته وشرك، لو مثقال ذرة من شرك، ككوب عسل، قطرة، ذرة من حنظل، ذرة من بول، تنجس كل الإناء ولا يصلح الاستعمال. فانتبهوا أخواني، أعمال القلوب خطيرة. ولهذا كان كلام الحبيب المشفق علينا الرؤوف الأمة: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ما الدنيا أخشى عليكم؟ الدنيا هتفتح عليكم وتأخذوا من الكنوز والأموال، وكل اللي شاف حاله في أول حاله يعلم أن الدنيا تزيد معه لا تنقص. لكن الذي يخاف علينا منه هو هذا الأمر، هذا الأمر الرياء. هذا هو الدرس الثاني فيه من هذا الكتاب المبارك موعظة المؤمنين، ووقفنا عند درجات الرياء. اعلم أن أغلظ أنواع الرياء هو الرياء بأصل الدين، وصاحبه مخلد في النار، وهو الذي يعمل حاجة من حاجات الهالك ديت، يظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب. ده بيسموه نفاق إيه؟ نفاق اعتقاد، تمام؟ وهذا هو النفاق المذكور في القرآن في مواضع شتى، وذلك مما يقل في زماننا. ده قليل قوي. عارفين ليه قليل ولا مش عارفين؟ ليه النفاق بتاع زمان ده عاد قليل دلوقتي؟ ها؟ لأن ملناش شوكة، لا ملناش شوكة، ملناش دولة. هيظهر إسلام ليه؟ هو شايف، هو كان ساعتها شايف الإسلام عزة ومنع ودولة وقوة، فهأظهر الإسلام عشان أخد مميزات المسلمين. لكن دلوقتي هيظهر ليه؟ واخد بالك ازاي؟ ده شايف ان اللي بيلتزم بالدين بيضطهد وبيعمل فيه كذا وكذا وكذا، لا، فمش محتاج ان هو ايه. وهذا قليل في زماننا، زمان الكاتب وزماننا ايضا، لان هذا لا يظهر الا مع ظهور الشوكه والدوله والقوه، فيبدا يظهر ظهار النفاق. النفاق اللي هو الاول اللي بيخرج صاحبه من المل، اللي هو يظهر ايمان وهو ليس مؤمنا اصلا. اثنين، من يجحد الجنه والنار والدار الاخره، او يعتقد طيبسات الشرع والاحكام ميلا الى اهل الاباحه، او يعتقد كفرا وهو يظهر خلافه. هؤلاء الصنف ده بانواعه باشكاله اللي هو بيرائي باصل الايمان من المنافقين المرائين المخلدين في النار. ارمي على جنب ده، ان شاء الله ما فيش حد مننا كده. قسم الثاني هو دون الاول بكثير طبعا، لان الاول كفر بيخرج من المله، وهو كمن يحضر الجمعه ويحضر الصلاه ولولا خوف المذمه لكان لا يحضرها. لولا ان بس الناس هتقول فلان صدقوا ما بيصليش الجمعه، ما كانش صلى الجمعه. فهو بيجي الجمعه علشان يتقي هذه الكلمه، يبقى مش لله، واخد بالك؟ يحضر الجمعه او الصلاه لولا خوف المذمه لكان لا يحضرها. بدليل صلاه مثلا، هو عاش في مكه او في المدينه، لقى كل الموظفين او كل سكان العماره بينزلوا يصلوا ظهر وعصر ومغرب وعشاء في المسجد، فبينزل. لو رجع مصر ووجد الناس لا يفعلون ذلك، لا يفعلوا، لا يفعلوا، ده هو حضر الجمعه خوف المذمه. ولولا هذه المذمه، لو كانش حد هيتكلم ولا يقول حاجه، ما كانش حضر. هذا رياء. او يصل رحمه او يبر والديه لا عن رغبه لكن خوفا من الناس، هيقولوا ده ما بيجيش لامه خالص فيروح علشان ما يقولوش الكلمه دي، هيقولوا ده ما بيروحش لابوه خالص، ده ما بيقفش مع ابوه في كذا، فيقف فقط لئلا يقولوا. انتبه وسامحوني الدرس ده، انا عارف انه هيبقى ثقيل وممكن يعمل عند ناس احباط، لكن ليس هذا سلوكا لنا ابدا. يا اخواني لو لقيت نفسك صفر ابدا، استعن بالله ولا تعجز، ده مبدانا يا اخواني. ما حدش يقول لا ده انا طلعت متدمر، ده انا طلعت ضايع، طلعت مفيش حاجه، خلاص بقى خليني في اللي انا فيه. لا لا، لازم تاخد قرار بالتغيير. واحنا قررنا ان احنا لازم نمسح القلب، البرامج الغلط دي لازم نمسحها، الفيروسات دي لازم نشيلها. ليه؟ طول ما هي موجوده الجهاز ده هيشتغل غلط، وهتبقى فاكر انك تمام والجهاز شغال والقلب شغال وانت مية مية وانت مليان فيروسات. كل برنامج ايماني هيضربه لك، تقرا القران مش هتخشع، تصلي مفيش خشوع، تتعامل في الامور الايمانيه والروحانيات والدروس وانت مش لاقي قلبك اصلا، ما هو مضروب، ما هو الفيروسات. انت مسطب عندك برامج فاسده مبوظه لك كل البرامج الايمانيه. فاحنا عايزين لو قررنا ان احنا لازم نفرمط، هنفرمطه خلاص. انا همسح وابدا صفحه جديده، مش ده اللي بنعمله. ولا بتروح شايل الجهاز الرميه وتقول ينحرق، لا ابدا. القصه الجهاز موجود، القلب موجود، ورب العالمين معك يؤيدك لو عزمت، لو عزمت، بل يفرح بتوبتك ويفرح بأوبتك ويفرح بعودتك إليه. كل الأشياء مهيئة لك، خذ فقط قرارا بأنك ستغير. إحنا عندنا دلوقتي أمور قلبية تحتاج إلى تصليح وتحتاج إلى مراجعة. إيه الموضوع ده؟ موضوع الرياء ده، العمل لمين؟ اللي بيحركني للعمل ايه؟ شايفين المحرك ده عليه كل شيء. بيحركك للعمل عشان زوجة، عشان اولاد، عشان دنيا، عشان مسكن، عشان فلوس، عشان كذا، ما تطلبش من ربنا، لان انت ما تحركتش عشان ربنا. لما تتحرك لله اطلب من الله، لما تتحرك لمخلوق اطلب من المخلوق. دي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ ها، اذهبوا الى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا عندهم الجزاء، وحطهم لهم جزاء. وهذا من كمال عدل ربنا. انت شلت لي رملة تطلب مني الأجر، انت طلعت لي زلط تطلب مني، لكن انت شلت الجاري بتطلب مني انا الأجر ليه؟ فهمني يا اخي كريم. تطلب من اللي عملت له. انا عملت لله يبقى انا عايز اجر من الله، انا عملت للناس يبقى انا اطلب الاجر من الناس. وده الحديث اللي احنا ذكرناه المرة الماضية. انت حفظت القرآن وتعلمت العلم، القضية مش انك تعلمت وحفظت، لمن؟ عشان الناس تقول ما شاء الله ده علم ودروس ايه وكلام تمام، خلاص قالوا الحمد لله، قال. طلبت الأجر وادوك الأجر اللي أنت عايزه في الدنيا من الثناء والرفعة ونظرات الإعجاب والإحسان وحصل الكلام ده كله، ما تطلبش بقى من ربنا سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ فإذا وجدت أن القضية خربانة وأن الأمور فاسدة وأن عندك سقطات بتحبط الأعمال، خلاص اللي فات مات، قدر الله وما شاء فعل، ونستعين بالله ونبدأ صفحة. قال: أو يصر رحمه أو يبر والديه لا عن رغبة لكن خوفا من الناس، أو يزكي أو يحج كذلك، هيقولوا مع الفلوس دي كلها ما حجش، فيكون خوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله، وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت. ده القسم الثاني أو الدرجة الثانية. الأول رأى بإيه؟ بأصل الدين، دخوله أصلا في الإسلام كان للناس، تمام، يحصل أشياء معينة. أما هذا لا، ده دخوله في العبادة لأجل الناس. قسم يرائي بالنوافل، يكسل عنها في الخلوة ثم يبعثه الرياء على فعلها، كحضور الجماعة وعيادة المريض واتباع الجنازة وصوم عرفة وعاشوراء، خوفا من المذمة وطلبا للمدح، ويعلم الله تعالى أنه لو خلى بنفسه لما زاد على أداء الفرائض، وهذا أيضا عظيم ولكن دون ما قبله. ده بيراعي بالنوافل مش بالواجبات. لا لا، الصلاة ناس مين؟ موجود الناس مش موجود الناس؟ أنا هصلي الجمعة. موجود الناس مش موجود الناس؟ أنا هصلي الصلاة الخمسة. فأنا القسم اللي فات ده مش تبعي. لو أنا في الصحراء وده ما عاد العصر أنا هصلي، أنا ما عنديش حتة إن أنا ورائي بأصل الصلاة ديت. طب جميل، تعال نشوف النوافل. يا ترى لما بتيجي تؤدي النافلة لو لم تعلم مذمة الناس تتكاسل، فإن رأيت أن الأعين أو الأنظار أو أنها يلحق بك مذمة تهتم بالنوافل؟ طب سلمت الفرائض، لكن هل سلمت النوافل؟ واضح؟ فيكسل عنها في الخلوة، لما يبقى لوحده يبقى كسلان، لكن لو كان مثلا في وسط ناس ولا عند ناس وبتاع تلاقيه بيصلي السنة بنشاط وما يتكاسلش فيها، ها؟ فهذا رياء بالإيه؟ بالنوافل. وقسم يرائي، قسم الرابع، بفعل ما في تركه نقصان العبادة. يبقى مش أصل العبادة ولا النوافل، لا هو هيصلي النوافل ويصلي الفرائض، ولكن يترك نقصان العبادة لأجل الناس، كالذي غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة. هو كان داخل يصلي وناوي يصلي بثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود وقراءة سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهو معدي كده وداخل شاف ان الشيخ فلان موجود والاستاذ فلان موجود والاستاذ فلان موجود، راح قال ايه؟ ما ينفعش بقى ثلاث تسبيحات، يبقوا خمسه يبقوا سبعه. ده اسمه ايه؟ رياء. ما هو لاجل فلان او فلان، الزياده ده هي كانت لمين؟ ها، لفلان او لفلان. فيرائي بفعل ما في تركه نقصان العباده، لا العباده حصلت لكن نقصان كمالها. فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات وتمم القعود بين السجدتين. هو كان عادته يصلي وعينه عمالة تجيب هنا وهنا وهو بيصلي، لما عرف الناس موجودة لا خلى عينه كده، يبقى حتة الخشوع ونظرة العين دي رياء، عاملها علشان الناس. خلي بالك، خلي بالك، لأن عليك سميع بصير رقيب سبحانه وتعالى. قال: وكذلك الذي يعتاد إخراج الزكاة من الدنانير الرديئة أو من الحب الرديء، فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفا من المذمة. أنا كنت بتصدق بهدوم عندي، أنا كنت هشوف أقدم قميص عندي، أقدم ثوب وطلعه، لما عرفت أن فلان هيشوف الهدوم أنا جايبها رحت منقي واحد جديد شوية. خلي بالك، ها، ده أنا بعبر عن حكاية الدنانير الرديئة، ما عندناش عندنا دنانير رديئة أو غير رديئة دلوقتي، ها، كلها رديئة. لكن احنا بنتكلم على الوان اخرى ممكن تتفاوت فيها الجوده والرداءه. وكذلك الصائم يصوم صومه عن الغيبه، يصوم صومه عن الغيبه والرفث لاجل الخلق، لا اكمالا لعباده الصوم خوفا من المذمه، عشان ما يقولوش عايز اشوف صايم بيعمل ازاي. كل هؤلاء اصل الصيام كانوا هيصوموا، الناس موجوده او مش موجوده كانوا هيصوموا، وهيصوموا النوافل، الناس موجوده او مش موجوده، لكن كمال العمل جعل كماله في هيئته وجودة ما أخرجه وطول الركوع وطول السجود، جعل لأجل الإيه؟ لأجل الناس. ف فهذا أيضا من الرياء المحظور، لأن فيه تقديما للمخلوقين على الخلق. واضح؟ هو إذا كنت هتجمل، من أحق أن تجمل له العبادة؟ إذا كنت هتطيل الركوع والسجود والقراءة، من أحق أن يسمع إلى قراءتك؟ فلا إله إلا الله. فإن قال المرائي، حتى كده للمرائين الشيطان بيدخل عليهم بيها، إنما فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة. يا سلام، عشان هم ما يغتابونيش ويقولوا صلاته مش كاملة كما ينبغي، فأنا عشان أكفيهم شر الوقوع في هذا الإثم أنا طولت. يعني قلبه إيه؟ قلبه عليهم يعني. قال فيقال له هذه ماكيدة للشيطان عندك وتلبيس. خلي بالك من نفسك، بلا يقولوا بما يقولوش، ها ركز انت في عملك. وليس الأمر كذلك، فإن ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة عندك. فلو كان باعثك الدين لكانت شفقتك على نفسك أكثر. كلمة بكي، لو كنت بجد انت همك دين يبقى دايما عينك على أعمالك مش عينك على الناس، والناس ما التزمتش والناس ما عملتش. اللي قلبه فعلا على الدين أول من ينظر إليه إيه؟ نفسه. القسم الخامس، يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه، ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة لعبادته، كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة في القراءة على الصورة المعتادة، وكذلك كثرة الخلوة في صوم رمضان وطول الصمت مما لو خلى بنفسه لكان لا يقدم عليه. هو بس عمله علشان الناس موجودة. طيب، وده يظهر انتوا عارفين امتى؟ في أيام الاعتكاف، يظهر لك في الاعتكاف، الناس حاضرة واللي حاضرين ناس نحسبهم على خير وفي دماغهم الصلاة والقيام، فتبدأ صورتك انت بتتغير. راجع موضوع ده في نفسك. قسم الأخير ما ذكر المصنف، يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل. يبقى لا الفريضة ولا النافلة ولا كمال دي ولا دي، حاجة برا الموضوع خالص. إزاي؟ قال كحضوره الجماعة قبل القوم. روح جاي الجامع قبل الناس بربع ساعة نص ساعة. إيه ده؟ هو دي حاجة وحشة؟ لا، ده حاجة جميلة، ده التبكير على المساجد. بس هو عاملها عشان يتقال كل ما نيجي نلاقي أول واحد في الجامع فلان. هو مش عاملها عشان قرب، هو عشان الكلمة دي بترطب قلبه، الكلمة دي بتديله حتة كده، الكلمة دي بيشوف بيها الإعجاب في أعين الناس، الكلمة دي للناس. الموقف ده هو مش لله، مش أنا لقيت إن دي لها أجر عظيم فرايح، لا، لو كذلك فهذا الأجر عظيم وليتنا جميعا نكون كذلك. طب مين اللي يعرف ديت؟ ليس إلا الله. ليس إلا الله. واضح؟ قال وتوجهه إلى يمين الإمام. يحرز بقى يبقى يمين الإمام وفي أول الصف. قال طب دي أعمال جميلة. أيوة، احنا قلنا لك إن الرياء بيكون بأعمال خبيثة، ما هو الرياء بيكون بالأعمال الطاعات، ولكن هنا ده يقصد من؟ وكل ذلك مما يعلم الله منه، من هذا الشخص. خلي بالك من حتة مما يعلم الله منه دي، أنه لو خلى بنفسه لكان لا يبالي أين وقف ومتى يحرم بالصلاة، جات هنا بدري متأخر، كانتش هتفرق معاه. فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يراء به، وبعضه أشد من بعض والكل مذموم، ولكنه إيه؟ درجات. لكن في النهاية كله اسمه إيه؟ اسمه شرك، شرك أصغر. بيان المراءة لأجله. اللي فات ده المراءة به، أنا بقرأي بفريضة بنافلة بأصل الإيمان بكمال العمل، لا، هنشوف بقى المراءة لأجله. اعلم أن للمراء مقصودا لا محالة، طبعا إنما الأعمال بالنيات. أي عمل في الدنيا لازم لك نية، ما فيش حد بيتحرك في عمل غير نية غير المجنون اللي ملوش عقل. كل خطوة كل حركة لها إرادة، الإرادة دي إيه اللي حركها؟ القصد اللي أدى هذا العمل إيه هو؟ هو ده اللي تثاب عليه، هو ده اللي تبقى قاعد في بيتك وبيكتب لك أجر الشهداء، وهو ده اللي تبقى هناك في أرض المعركة وتسعر بك النار. شفتوا الكلام؟ إيه اللي حركك؟ ركزوا يا أخوانا. وعشان كده إحنا بنلاحظ إن الإعلام الفاسد كله بيبقى حريص انه يشحنك بالمقاصد. انت ايه اللي حركك انك تشتري السجادة ام شراشيب ديت؟ البت اللي بتتنطط العريانة اللي جابوها؟ خلاص يبقى انت كان شراؤك لاجل هذا، ده اللي حركك. حب الدنيا برطمان ويتقلب ويلعب ويلف ويدور ومش عارف ايه، هو الحركات دي هي اللي خلتك تشتري زخرفة الدنيا وزينة الدنيا، ولا ليك عمل؟ فاحنا عايشين في منظومة كلها تفسد عليك هذه النيه، تخرب عليك القصد. فلو ما كانش ليك مراجعات مع نفسك واستحضار كده وشواهد هتضيع. ولا يغرنك، ولا يغرنك، ولا يغرنك أنك في زمان سوء. اوعى تغتر أنك موجود في زمان سوء أو في الأزمان المتأخرة. راجع نفسك، لأن الميزان عند ربنا واحد للأولين والآخرين. فقيس نفسك بالميزان الصحيح، ما تقيسش نفسك بالميزان فاسد وتلاقي الكفة طبة وهو الميزان اللي فاسد هي لا طبة ولا حاجة. ركز معاي. قال أن يكون مقصوده بالرياء التمكن من المعصية. يا بيعمل الطاعة عشان يوصل لمعصية، ده أشر وأسوأ أنواع الرياء. كالذي يرائي بعبادته ويظهر التقوى والورع وغرضه أن يعرف بالأمانة فيولى منصبا. يتقال فلان ده حبيب الجماهير وخادم الجماهير، وفلان ده ما بيقبلش حرام قبل كده، عشان عايز يوصل إنه لما يترشح مرة يقولوا أيوة هو ده طبعا. فراء بالطاعات وأظهر التقوى لأجل أن يعرف بالأمانة فيولى منصبا. ده مش أنا اللي بتكلم، ده علماء الإسلام على مر التاريخ. كتاب ده خلي بالكم اختصار لكتاب عن كتاب عن كتاب عن كتاب عن كتاب عن كتاب. من أول من كتب منهاج القاصدين وإحياء علوم الدين وعملوا مختصر للمنهاج ومختصر مختصر المنهاج، وجاءت موعظة المؤمنين لمختصر من إحياء علوم الدين، وكل اللي بيكتبه بعد كده عالة. فالكلام تناقله علماء الإسلام على مر التاريخ، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك الآيات كلها تشهد على ذلك. أو يسلم إليه تفرقة مال ليستأثر بما قدر عليه منه، أو يبقى أمين خزينة أو مسؤول عن مال عشان بعد كده. فبيظهر في البداية الأمانة ويظهر الشرف. ها لا ده ممكن كمان يجي عم الشيخ كان في سؤال، الله يبارك فيك، ايه يا عم السؤال؟ خير، احنا في الشغل بس ساعات بنعوز نولع السخان عشان نعمل شاي. اقول له ما تعمل شاي، ايه المشكله؟ لا انت عارف الكهرباء برضك مش بتاعتنا عشان المال حرام، وانت عارف المال الحرام عشان ايه بقى؟ ها انا مش بقول اللي بيسال كده هو كده، لكن بقول في ناس من اللي بيسالوا كده بيبقى هو كده، عشان تقول ما شاء الله. ما نيجي في يوم من الايام نسال فلان يقول لك لا لا ده سائلني عن الفيشه اللي بتتحط عشان كوبايه شاي، ده يأكل حرام؟ لا يا أخي. فرأى بالعبادة وأظهر الأمانة لأجل أن يولى منصبا، أو يسلم إليه تفرقة مال، أو يودع الودائع فيأخذها، أو يتوصل إلى التحبب بامرأة لفجور ونحوه. يا سلام يا سلام، هو عايز يبين للجو بتاعه اللي هو عايز يزني به، عايز يبين له حاجة إنه بتاع صلاة، فيبقى بتاع صلاة وبتاع كذا، لا حرام يعنش كده مش عارف ايه، وده كله لغاية ما ايه؟ الى ان يتمكن من الحرام. قال او يتوصل الى التحبب بامرأة لفجور او نحوه، او مثال ثالث يحضر مجالس العلم والتذكير وقصده النظر لامرد. كان زمان، كان زمان الكلام ده كان نسوان مستخبية ومحتشمة، يقول لك حاضر عشان في واد شكله حلو، حاضر عشان يبص الواد شكله حلو، الواد شكله حلو يا عم، وعريني في الشوارع اهو. اتكلم عن الزمان اللي كان فيه صلاح شويه. هؤلاء ابغض المرائين الى الله، لانهم جعلوا طاعه ربهم سلما الى معصيته، ويقرب منهم من يقترف جريمه وهو مصر عليها، فيظهر التقوى لينفي التهمه عن نفسه. ده اول ما يراءى لاجله، بأرائي لاجل ان اصل الى معصيه. ثانيهما أو ثانيهما أن يكون غرضه نيل حظ من حظوظ الدنيا. التاني كان حرام، لكن هنا حظ من حظوظ الدنيا ايه؟ مباح، حاجة مش حرام. فهيعمل العبادة مش ليصل، ليس لكي يصل إلى الحرام، بل ليصل إلى مباح. من مال أو نكاح امرأة جميلة أو نكاح، الأولى كان زنا وفجور، هنا نكاح، نكاح امرأة جميلة أو شريفة كالذي يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه أو إعطائه. ودي في الإخوة كتير خالص، ها يجوا أهل الزوجة يا شيخ إبراهيم تعرف فلان هو بيقول إنه بيحضر لك الدروس وبيقول إنه ما شاء الله المشايخ كذا وبيقول كذا، وهو لا له علاقة بده ولا بده، ولا يعرف حاجة عن دروس ولا يعرف حاجة عن صلاة، ولا نعرف عنه هذا الذي يصف. ها هذا كثير يتضرع أو يتوسل بالصلاح للوصول إلى زوجة مطلوبة. كالذي يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه أو إعطائه مال أو غيره، فهذا رياء محظور، لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا، ولكنه لا شك أنه دون الإيه؟ دون الأول. الأول الرياء لأجل معصية، ده مصيبة كبير، ده مصيبة أيضا، ولكن دون من سواه. الثالثة ألا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح. أما الإيه؟ يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعين النقص، ولا يعد من الخاصة والزهاد، ويعتقد أو يعتقد أنه من جملة العام، هيقولوا عني زي أي واحد من القاعدين، ده أنا الشيخ، واخد بالك إزاي؟ فإذا كان الناس هيجيبوا ركعتين أنا أجيب أربعة، لأن أنا كده ما استويش، لازم يبقى لي حتة كده معروف. أمال إزاي أكون من الخواص؟ لا، ده أنت عايز تكون من الخواص عندهم ولا عند ربنا؟ عندهم هتعمل الحتة ده. كالذي يمشي، ركز بقى الكلام بدأ يزيد دقة، ها؟ كالذي يمشي مستعجلا، هو مشيت أصلا فيها رعونة، فيطلع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة كي لا يقال إنه من أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقار. يبقى حتة المشي دي ضبطها علشانهم، ضبطها إيه؟ لأجلهم. وكذلك من يسبق إليه الضحك، احنا بنرتقي في المراتب دلوقتي، أو يبدو منه المزاح أو المزاح، فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار. احنا قاعدين أنا وفلان وبنتكلم وبضحك ومش عارف إيه ونكتة، لقيت في ناس أنا أحب يبقى لي منظر أمامه، خلي بالك. قال فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار، فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء. الله أكبر، يعني هو عمل حاجة، استغفر الله العظيم، قال يعني إيه؟ التقوى جد دلوقتي وافتكر الاستغفار وخد نفس. شايفين الحتة دي؟ ده رياء بالنفس اللي خده وبالاستغفار، هذا استغفار لأجل أن يسمع الناس استغفارا من الضحك واللهو والسهو. العلماء واخدين بالهم خالص، ها؟ قال وإظهار الحزن، ويقول ما أعظم غفلة الآدمية عن نفسه. الواحد دايما بيغفل عن نفسه، استغفر الله العظيم. فشايفين الحركة ديت؟ ها؟ قال يعني الواد رجع بقى لنفسه، والراجل مصحصح لنفسه وخد باله، هو ما خدش باله، وخد باله ان الناس جت. واضح اخواني؟ والله يعلم منه أنه لو كان في خلوة لما كان يثقل عليه ذلك، وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقير. لا استغفارك لله ولا هدوءك ووقارك لله، أنت كنت عاملها حتى علشان الناس ما يقولوش أو ما ينظروش إليك بعين الاحتقار. مثال آخر، وكالذي يرى جماعة يصلون التراويح ويتهجدون، أو يصومون الخميس والاثنين، أو يتصدقون، فيوافقهم خيفة، ركز من كلمة خيفة دي، خيفة أن ينسب إلى الكسل وأن يلحق بالعوام، ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئا من ذلك. وهنا لابد أن نفرق بين أمر حتى ننتبه له. طب أنا ساعات بتشجع بالعبادة لما أشوف الناس، مش علشان الناس، ينحرق الناس كلهم، أنا عشان ربنا بس، يعني وجودهم شجعني على العبادة. قال لك جميل، فعلا رؤية الصالحين تشجع على العبادة، لكن لما تحركت لأنهم شجعوك على العبادة فعبدت الله لله، ولا عبدت الله لهم ليقولوا أنك منهم ومعهم ولست كذا وكذا؟ الفرق دقيق جدا. ما هو معنى أنه خفي، يعني خفي مش باين، أدق من الشعر. قال لك اعمل حاجة، قال لك شوف مكان، ده اختبار لنفسك، بعيدا عن الناس تراهم ولا يرونك. شوف مكان انت هتبقى شايف الناس وهم مش شايفينك، يا ترى لما بتشوفهم بيزود عبادتك؟ يبقى هي دي رؤية الناس. تخيل انا واقف في شرفة كده وشايف الناس راح الصلاة، ها، او شفت الناس هيعملوا عمل خيري صدقة او غيره، فوجدت نفسي في نفسي شجاعة، سواء انا اللي رحت وشاركتهم او بعت الصدقة مع حد او غيره، سواء عندك سواء خلاص ما فيش رياء، ده انت رؤيتهم شجعتك على العمل. ومعلوم ان رؤية الاشباه تعين على العمل. لما اشوف الناس مهمة بتهم في الصلاة بيديني همة للصلاة، ناس بتهم بالزكاة بهم بالزكاة، تهم بالحج بهم بالحج، ناس وسط دروس العلم. وعشان كده ربنا امرنا بالصحبة الصالحة، والنبي امرنا بالصحبة الصالحة لانها تعين. لكن بعد الإعانة دي أقعد بقى أفكر، أيوة كلام جميل، ربنا يسر لي الصحبة الصالحة وأهل الخير اللي هشوفهم وأقلدهم، طب أنا هعمل بقى كده لله اللي ومن الله عليه أنه يسر لي هذا فأعمل له، ولا علشان يقولوا أن أنا حاجة فيهم؟ راجع نفسك، مهم جدا يا أخوان. وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء، النهاردة يوم عرفة أو يوم عاشور والباشا مش صاي، مش صاي، تمام، فلا يشرب خوفا من ان يعلم الناس انه غير صائم. هو عايز يشرب كوبايه ماء قصده ايه، بس امتنع عن الشرب ليه؟ ها هيقولوا مش صاي، هيقولوا ايه؟ مش صاي. يوم فيمتنع عن الشرب خوفا من ان يعلم الناس انه غير صائم، او يدعى الى الطعام فيمتنع، ما يقولش انا صايم، مش هيكذب، لكن طبعا يقول لا شكرا شكرا مش هقدر اكل، يا عم تعال كل بس معلش معلش مش هقدر، ها، ليظن انه صائم. وقد لا يصرح باني صائم ولكن يقول لي عذر، لا مش هقدر انا عندي عذر، ها، عشان الناس تعتقد ان هو ايه الصيام. قال المصنف ركز، وهو جمع بين خبيثين، فانه يري أنه صائم ويري أنه مخلص. ركز، هو بلوم إيه؟ ما قال يا عذر يا عذر، قال يعني الواد مش عايز يقول إن صائم علشان الرياء، يبقى لا صائم ويريد أن يرى أنه صائم، ولا مخلص ويريد أن يري أنه مخلص. اللهم عافنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. النفس البشرية فيها خبث وتركيبة ولف، لكن على مين؟ عليم، هو الذي خلق النفس، عليم بذات الصدور سبحانه، اللهم ارحمنا. وأنه يحترز أو يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائيا، فيريد أن يقال أنه ساتر لعبادته، يعني هو عايز الناس تقول أنه صائم وتقول أنه كان حريص جدا كمان أنه ما يقولش أنه صائم، يعني مخلص كمان، يعني عايز إعجاب عند الناس فوق الإيه؟ فوق الإعجاب. ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر على أن يذكر لنفسه فيه عذرا، عملية أزمت أو شرب، يقول إيه؟ يصرح أو يعرض إن ليه عذر، يتعلل بمرض يقتضي فرط العطش ويمنع من الصوم. النهاردة كان صحيت والبرد جديد، بس الحمد لله كنت ناوي أصوم، واخد بالك ازاي؟ يعني هو كده كده عايز الناس ايه؟ تعجب به، عايز الناس تمدحه، عايز الناس ما تذمهوش، ده كله مفهوم الرياء. او يقول افطرت تطييبا لقلب فلان لانه محب للاخوان شديد الرغبه في ان ياكل الانسان الى طعامه ومن طعامه، وقد الح علي اليوم ولم اجد بدا من تطييب قلبه. أنا كنت صايم، بس أنت عارف طبعا الرسول قال لو تكلف أخوكم لكم، ففلان اللي ضغط علي وتكلف، يعني إيه؟ يعني أنا عايز منزلتي عندكم بالصيام ما تروحش، أنا كنت صايم. ومثل أن يقول إن أبوي أو أحدهما يشفقان علي يظنان أني لو صمت لمرض فلا يدعاني أصوم. يعني أنا كنت أصوم وأنا من الصائمين يا جماعة، بس أنا فوق أن أنا من الصائمين أنا بار بوالدي وده صيام نافلة وكان لازم أبرهم. واضح ده كله؟ كل دي مبررات لا تسمن ولا تغني من جوع بين يدي الله عز وجل. فهذا وما يجري مجراه من آفات الرياء فلا يسبق إلى الإنسان إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن. أنت فيك عرق رياء، هو ده فيك هتجيبك كده، هجيبك كده، لأن أنت قصدك الرياء. أنت عينك على الناس، أنت ناظر الإعجاب عند الناس، أنت ناظر لألسنة الناس هتقول إيه وتعمل إيه. فالأصل ده عندك، فعايز تتطهر من ده كله بلا كلفة، شيل العرق اللي عندك ده، شيل مسألة الناس والنظر للناس دي خالص خالص. كل الله خالصا، كل الله إيه خالصا. أما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه، فإن لم يكن له رغبة في الصوم وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيكون ملبسا، وإن كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله ولم يشرك فيه غيره. أنا بصوم لمين؟ لله. خلاص أنا قادر على الصيام بصوم لله ومش عايز حد يعرف. أنا مش قادر على الصيام أنا بأفطر ومش يهمني حد يعرف، وربنا سبحانه وتعالى وأنا مش قادر على الصيام لو أنوي الصيام وعدم قدرتي اللي منعتني هيثبني ويؤجرني. شايفين الفرق يا جماعة؟ التاني عمل وتعب ولف ودار وسفر في النهاية، لكن ده ما يكونش عامل خالص. لكن أنا أقصد الله وطلعت فعلا مريض أو حصل شيء منعني من العمل، يكتب لك الأجر كاملا وأنت لم تعمل العمل. فكم من أقوام يعملون وليس لهم من الأجور شيء، وكم من الأقوام لا يعملون، وليس هذا حث على عدم العمل، لا يعملون ولهم الأجور العظيمة بصدق نياتهم. ليس حثا على عدم العمل، لأن النية هي العمل الحقيقي. النية دي عمل، عمل القلب، بيسموها عمل القلب، قول القلب. قلبك قال إيه؟ قلبك قصد إيه؟ وهذه مسألة كما قلت لكم بداية سهلة في الكلام صعبة عند الفعل. وقد يخطر له أن في إظهار اقتضاء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه وفيه مكيدة وغرور. ممكن لك لا أنا هعمل كده عشان أظهر أن أنا إيه، أن الناس تقتدي بي والناس تعمل كذا. يا أخي شوف حالك، الله يستر حالك، واجعل الأمر في غير ذلك، لكن بعمل لله اجعله لله. هذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين، وجميعهم تحت مقت الله وغضبه، وهو من أشد المهلكات. ندخل بقى في معنى أدق من ذلك اللي قلناه، دي كلنا عارفين، لكن في حاجات بقى مش واخدين بالنا منها، اللي بيسموه أخفى من دبيب النمل، اللي وصفه كده النبي. حد بيسمع نملة وهي ماشية؟ تردوا عليه، حد عمره سمع نملة وهي ماشية بالليل والناس نايمة ونملة ماشية تسمع صوتها؟ قال لك في رياء بيخش للنفس أخفى من دبيب النمل. اللي أنا قلته ده أنا متأكد كل واحد فيكم حس بحاجة منه وأدركه وفوجئ إن العلماء بيتكلموا فيه، صح ولا أنا غلطان؟ أنا بتكلم عن نفسي، ده اللي حصل لي أول ما قرأت الكلام ده من فترة، وكل ما أقرأه تاني أقول ده الواحد عريان أصدر ربنا فعلا. كنت مكشوفين خالص يا أخوان، مكشوفين، مش حاجة مستخبية. لا تعالى اسمع بقى الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل، لأن الرياء جلي وخفي. الجلي يبعث على العمل، يحمل على العمل، خلي بالك، ولو قصد الثواب. وهذا هو الجلي اللي فد كله، لما بيحصل ها بيدفعك للعمل، فهتعمل لأن الرياء دفعك للعمل. شفت الناس واحد متجوز جديد كده وبتاع ها، فعايز يوري الزوجة انه انا اخ بجد، مش زي الاخوة انت بتشوفيهم دول، انا قوام، انا صوام، القرآن والمصحف والذكر، ها واخد بالك؟ ده جلي، ده رؤية الزوجة الجديدة خلته يعمل، جعلته يعمل، حركته للعمل. لا، احنا بنتكلم على اخفى منه قليلا، لا يحمل على العمل بمجرده إلا أن يخفف العمل الذي يريد به وجه الله. اللي فات ده كله يجعلك تعمل. لا، أنا هتكلم عن شخص من غير اللي فات ده كله هيعمل. ولكن رؤية الناس تخفف العمل. أنا هقيم الليل، أنا هصلي 11 ركعة زي الرسول صلى الله عليه وسلم، بالجزء أو الجزئين اللي أنا بصلي بيهم مش هزود ذرة، ونفس الركوع ونفس السجود. موجود الناس مش موجود فلان، جاري سمعني جاري ما سمعنيش، فلان ما عدي فلان ما عداش، خالي اللي أنا بقيت عنده فتح الباب الأوضة وشافني أو ما شافنيش، كل ده مش في بالي. أنا كده كده هصلي الصلاة دي. ولكن لما حس إن الباب اتفتح وشافوني، بقت العبادة اللي أنا تقيلة على قلبي بقت خفيفة. يخفف العمل الذي يريد به وجه الله، كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه. أنا بقيم كل ليلة والقيام ثقيل، فإذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف عليه. قيام الليلة خفيف. ليه يا ابني؟ ما نفس القيام بتاع بالليل. لا، حاسس انه لطيف كده، القيام النهاردة حلو. ليه؟ إيه اللي خفف ده؟ هو رؤية الناس. قال هذا من الرياء الخفي. الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل، ليس الذي يحمل على العمل، فالعبد فيه يعمل العمل، ولكنه أول درجات هذا الخفي أن يخف عليه العمل برؤية الناس. الثاني أن لا يؤثر في العمل ولا بالتخفيف، ولكن يسر باطلاع الناس على طاعته. يبقى الأول خفف، وده أدخل عليه الإيه؟ السرور. ولا يعتقد الرياء، بل يكرهه ويرده ويتمم العمل هذا الشخص، ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة. هذا السرور يدل على رياء خفي منه رشح هذا السرور، ولولا التفات القلب إلى الناس ما ظهر سروره. أقول لك مثال، أنا بدي أسألك سؤال. لو أنت وأنت بتصلي، اللي مر طفل عنده سنتين، بتشعر بالسرور؟ لا طبعا، هو فهم حاجة. أنت كنت عايز واحد فهم حاجة عشان يترجم الوقفة دي لحاجة عنده. فهمني إزاي؟ أنا مش مسؤول على يحصل عند الأمامي، أنا مسؤول على يحصل في قلبي أنا، تمام؟ طب فهل يسر كذلك؟ لا يسرني. ليه؟ طلع ما طلعش، هو هيزود رزقي، هو هيزود عملي، هو يديني أجر على كده، هو إيه؟ هيمدحني يعني عشان يمدحني؟ ما هو هيذمني لو رأى غير ذلك. انتبه، ده بتاع ربنا. ماله ده في العمل؟ ده العمل ده ربنا. أنا بقول لك إزاي تقلم أظفار نفسك. فلقد كان الرياء مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر، فأظهر منه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور. ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية، صار ذلك قوتا وغذاء للعرق الخفي عنده من الرياء، حتى يتحرك على نفسه حركة خفية تقاضيا خفيا أن يتكلف سببا يطلع عليه بالتعريض أو بالشمائل كخفض الصوت وآثار الدموع. هيبان الكلام ده بعد كده. خلي بالك، انت فرحت برؤيته، لما تشوفه بعد كده عايز ايه؟ ايوه، السلام ورحمة الله وبركاته. قال يعني بقى الصوت خافت زي ما انت شفتيني كده بالليل وانا بصلي. واخد بالك ازاي؟ فرشح السرور، العرق الخفي عندك من الرياء، التفات قلبك الى الناس اللي اخفى من دبيب النمل ده، هو ظهر في ذلك. اخفى من ذلك أن يختفي ولا يريد الاطلاع ولا يخف العمل ولا يسر بظهور طاعته، ولكنه إذا رأى الناس أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وأن يثنوا عليه، وأن ينشطوا في قضاء حوائجه، وأن يسامحوه في البيع والشراء، وأن يوسعوا له المكان. ده بقى خلاص عدى الليل. انا ده بضرب مثال ده كله بقيام الليل اللي هي الحاجه الخفيه خالص. تمام. دخل فلان ما دخلش، ايه فلان زيه زي العمود، زيه زي الجمال، زي كل خلق ربنا. انا كنت عايز حاجه من الخلق لله، لله ان شاء الله، ويا رب بصير ده عننا ذنوب كتير. شافوا ايه؟ ما هم مش عارفين حاجه، وعمال انت تجاهد في نفسك عشان تدفع كل الخطرات، خلاص ودخلت اهو في الصواب، بس انت مستني بقى اخر النهار. انا كده بقى مية مية، هو بقى مفيش رياء بقى، مستني بكره القطر يقف وانا رايح متاخر 5 دقايق على القطر، والقطر يتاخر كرامه بقى، ما انا واقف طول الليل مستني كده لما اجي ابيع واشتري الدنيا بقى زي الفل، والناس ايه بقى، ها احترام ايه وتوقير ايه، الصالح بقى التقي اللي واقف طول الليل. انت كنت منتظر الدنيا بالنهار، وكان طاعتك للدنيا بالنهار، وكانت لاجل البشاشه والتوقير وان يثنوا عليك وان ينشطوا في قضاء حوائجك. الشيخ جه والشيخ راح بقى، احنا نقضي له مصالحه. ده ده ده واخد بالك ازاي؟ ولو ما حصلتش يحس ان فين اللي قال هذا من أخفى الرياء. فإن قصر فيه مقصر، إذا واحد ما قالوش يا شيخ فلان، قال له يا أخ فلان ولا يا إبراهيم كده، إيه ده مش ماشية دي، مش جاية دي، فين القيام المخلص اللي ما كانش فيه لا خفة ولا سرور ولا أنت كنت مستني الأخيرة دي. واضح إخواني؟ لا يا إخواني، إحنا بنشتري الجنة، فاللي عايز ياخد حاجه في الدنيا ياخدها، بس ما ينتظرش الجنه. احنا بنشيل الجنه. انت عايز تخلص عبادتك، الثمن اللي هتدفعه عايز تخلصه في قضاء مصالح دنيا وبيع وشراء واحترام وتوقير، هذا اذا حصل فهذه منه من الله بعد منته عليك بالعباده وبعد منته عليك بالاخلاص، من عليك بالثناء الحسن الجميل وترك أترك في الآخرين، دي منة من الله، كما من على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والنبيين. لكن أنا عبد، أنا عبد ملك لسيدي، وأصلا لو طلع مني حاجة فدي لسيدي مش لي. تاني الحتة دي تعرفين يعني عبد، أصلا احنا ما شفناش يعني عبيد. العبد ده هو بيشتغل كسب 1000 جنيه، لمين 1000 جنيه؟ ما بياخدش منها حاجة، دي لسيد. كسب 2000 لمين؟ لسيد. كسب 100,000 لمين؟ لسيد. هو ملوش حاجة، العبد لا يملك، لأنه مملوك أصلا، هو بكسبه بسعيه لهذا السيد. إحنا ما شفناش عبيد، عشان مش فاهمين إيه يعني إحنا عبيد لله. يعني إيه عملك اللي بتعمله ده يا ابني لله؟ أنت بعملك لله هتعمل وليك سيد آخر هتديله من الخلق، في سيد آخر بيطعمك ويسقيك، في سيد آخر، هناك سيد آخر لك سيدخلك الجنة، هو صاحب الجنة، هو صاحب الدنيا والآخرة، هو له ملك السماوات والأرض. فالمعاني الكبيرة ده هي اللي متأصلة المفروض عندنا بتضيع مع الرياء، عشان كده الرياء شرك. المفهوم ده مش عندك، القصد ده مش عندك، ده دخلخل، تذبذب، ده اهتز. هتقولي بس أصله موجود، ما أنا ما طلعتكش من الملة، أنا ما قلتكش أنك كفرت، لكن بقولك في شركة أصغر هيعيقك، هيحبط أعمالك، فانتبه. ولم يزل قال ومهما لم يكن، يعني وإذا لم يكن، إذا لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء الذي هو أخفى من دبيب النمل. يعني العبادة دي ما لهاش علاقة بالناس خالص، لا من قريب ولا من بعيد. لكن انت افتكرت نفسك الصالح المصلي القانت الصائم، مستني بقى الزوجة هتبوس ايدك ورجلك، والولاد هيحترموك، والدنيا كلها تبقى زي الفل، يبقى العبادة دي انت كنت مستني منها حاجة في الدنيا، لا دي ليك يا رب. أما أنا اللي بعاقب بيه في الدنيا ده أنا استحق زيه 100 مرة، ده لولا رحمتك كان زمان أنا ضعت. لكن بس اقبل مني دي، اقبل مني دي خالصة لك، أنا مش عايز مقابل لها أي شيء. شفت المعنى ده؟ اسمه التجرد لله. ده عبد رباني، ده مش عايز حاجة من الناس، أعمى أطرش أخرس، لا مال لا زوجة لا ولد، كل الشهادة السيئة، بس قلبه ده هو عايز أعمل بيه حاجة لله اسمها الإخلاص. فما بالك إنك معاك النعم دي كلها؟ لا، ده أنت تحمد ربنا، ها، إنه مخليك عبد ليك مملوكات، ليك أشياء من صحة وعافية و و و وفقت الخلق في عشرات الأشياء. المفاهيم دي يا اخوان التأصيل هو ده اللي بسميه لازم نسطب جهازنا صح. انت عارف ده بقى يحصل ايه؟ تلاقي المؤمن قاعد كده والمصايب عماله تهل وهو مبتسم كده والدنيا زي الفل ومفيش حاجه، وهدوء نفسي غير طبيعي. عجبا لامر المؤمن، ده كلام النبي مش كلامي، ان امره كله له خير. ليه؟ لانه كده في عباده وكده في عباده. ان اصابته سراء والدنيا ماشيه زي الفل وايام حلوه، الحمد لله، ما ده فضل ربنا طبعا، احنا نسحقش حاجه. إذا أصابته ضراء، ده بيختبرني وأنا طبعا صابر، صبر وكان خيرا له. كل أمره له إيه؟ بس لو أدرك معنى الشكر والصبر، الشكر والصبر هم دول العبادتين اللي بيدخل بهم الجنة، شكر في الرخاء وصبر في البلاء. ويستمر العبد جناحي طائر، ما بندخلش الجنة ولا بنطير ولا بنوصل الجنة غير بالاثنين دول، شكر وصبر، شكر وصبر. واضح؟ ولم يزل المخلص، قال وكل ذلك، كل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. يعني إيه بقى إن شاء الله؟ يعني إحنا ضايعين ولا إيه؟ ده بيقول لك لا يسلم من الكلام ده، هو الخفي قوي ده، هو غير الصديقون. ده إيه المشكلة؟ ما اشتغل وكن من الصديقين. يا عم بتكلم في إيه ده؟ يا ابني ما تحقر نفسك ابدا، ان شاء الله اكون من الصالحين، ان شاء الله اكون من الصديقين. اجاهد الكلام ده، اجاهده، اصرفه، اصرفه، هتقع مره واثنين وثلاث. ايه المشكله؟ بدل ما انا واخد صفر النهارده، بعد شهرين هبقى واخد 2 من 10، بعد سنه بقى واخد 6 من 10، شويه شويه واخد 9 من 10. ايه المشكله؟ بس اشتغل. ما نستسلم ابدا يا اخواني للفشل وللكسل وللاحباط والابد. خلاص رب العزه بينبهنا والنبي بينبهنا لاجل ان نستقيم. واستعن بالله ولا تعجزن، النبي يقول لك كده، توكل على الله بس ابدا وهتبقى من الصالحين ان شاء الله، ابدا وهتبقى من المخلصين ان شاء الله. خلاص انت اكتشفت مرض، ايه الاشكال؟ تعال يلا هنعمل عمليه ونستأصل الورم ده وتعيش حياتك زي الفل ومفيش حاجه. وخلي بالك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني أنا معاك، ربنا يقول لك أنا معاك، بس أقرب وابدأ وأنا هأقيم أمرك. لو قربت إيراتها أقرب 24 إيرات، هيقول لك أكثر من كده. يبقى ما بقي إلا أن تأخذ قرارا، خلي بالك، وتلغي وتمحي كل البرامج المفسدة لهذا التفكير، وتضع مكانها البرامج الصحيحة اللي هتشغل لك الكلام ده. مش هيشتغل الكلام ده عندك إلا ما تحط البرامج الصحيحة. مفهوم إخلاص، مفهوم أن الله لا إله إلا هو، لا يشرك معه ولا في خاطرة ولا في فرح ولا في خفة عمل، له له حقيق أن يعبد سبحانه. قال ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في إخفائه أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم. شفت لما بتعمل غلطة بتبقى أنت حريص إزاي تغطيها وما تبينهاش للناس؟ ها؟ كان زمان، أو كان المخلصون في كل زمان، عشان ما نقولش زمان وتفتكروا إن دي حاجة قديمة ما بتحصلش، لا يزال المخلصون في كل زمان يخفون الصالحات كما يخفي العاصون المعاصي. حرص العاصي على إخفاء المعصية كان حرص المخلص الطائع على إخفاء الطاعة أكثر. اعتبرها كأنها معصية مش عايز حد يشوفها، خلي بالك، لا اعتبر الطاعة دي مش عايز حد يشوفها علشان ما يتناوشكش منها شيء، وادناها سليمة لله سبحانه وتعالى. إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم، سليم، خالي من كل شرخ من هذا الذي سمعته. كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الخالصة فيجازيهم الله في يوم القيامة بإخلاصهم، إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا الخالص. كم في المية؟ اكتب فيها 100%. وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة، من هقف عريان وهتبقى النار أمامنا ويا جنة يا نار أنا بفكر في إيه؟ رياء ايه وناس ايه فوق اصحى، فبيفكر بالمفهوم ده اللي هيزيل عنه الرياء. قال: اذ علموا ان الله لا يقبل في القيامه الا الخالص، وعلموا شده حاجتهم وفاقتهم في القيامه، وانه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ولا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا انت ولا ابنك اللي خلفته. ده معناها كده، ولا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فاذا شوائب الرياء الخفي كثيره لا تنحصر، واذا ادرك من نفسه تفرقه بين ان يطلع على عبادته انسان او بهيمه. ودي انا ما فهمتهاش، فرجعوها، ما فهمتهاش، ما فهمتش الراجل يقصد ايه. ان يطلع على عبادته انسان او بهيمه ففيه شعبه من الرياء، فلو كان مخلصا لما بال الناس لعلمه انهم لا يقدرون له على رزق ولا اجل ولا زياده ثواب ولا نقصان عقاب. ناس ايه في من دولة اللي يملك لك اي شيء؟ مفيش. طب بتعملهم ليه؟ بتفكر فيهم ليه؟ بتفرح بهم ليه؟ شفتوا التجرد ده؟ شفتوا التجرد ده؟ هذا ما رب الله عليه الانبياء. عرفتوا ليه ربنا قال لابراهيم عليه السلام اذبح ولدك اسماعيل؟ لان ابراهيم خليل الرحمن، عشان تصفوا هذه الخله. هو ده ممكن يبقى يعوقك عن امر الله؟ طب ربنا بيامرك تذبحه، اذبحه. تذبح اسماعيل اللي جاي لك بعد كبر؟ ربنا قال اذبحه. فكانه لا ينحر اسماعيل، انه ينحر هواه. بينحر هواه بدليل انه لما استسلم وتل ولده للجبين خلص الموضوع. ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، الموضوع انتهى، انت نجحت، خد ابنك وفيه كبش عظيم، والى ان تقوم الساعه سنه للدنيا كلها. الاختبار ده عشان نتعلم تنحر هواك، انحر هواك لله سبحانه وتعالى، تبقى فعلا خالصه لله. هو قال انتهى، هفكر فيه. بقول لك سيدي قال انا مش ملك نفسي اصلا. فهذه الطاعه وهذا المفهوم هو اللي هيخلصك من الرياء. فهي مجموعه من المفاهيم او الاعتقادات، اللفظ الصحيح، التي يستقيم بها العبد. طيب، ولكن النفس البشريه يحصل لها سرور بذلك. طبعا، وده نوعين: سرور بالطاعة وسرور للناس. أنا بدي أسألك سؤال، تفرح إن الدنيا كلها رأت طاعتك لله، ولا تفرح إن ربنا تقبل منك الطاعة دي؟ العالم كله بيقول الشيخ فلان ده مفيش زيه في الدنيا كلها، مش هقول لك في اعداء لك، لا لا لا لا، تخيل ان كان الاعلام العالمي كله بيتكلم عن شخص اجتمعت عليه الطوائف في مدحه والثناء عليه ومنقذ البشريه و و و و، تحب ان تكون هذا الشخص، ولا شخص سمع من السماء ان تقبل الله ركعتيك؟ انما يتقبل الله شهاده المتقين. تحب الهين تانية؟ طيب، التانية ده انت تؤجر عليها، وربنا حثنا ربنا على هذه الثانية. قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما يحصل لك فرح وسرور بطاعة، انا عايزك تحول الفرح ده عبادة. ازاي؟ قال المصنف: خلاص انت اخذت بالاسباب، بصلي، ايوه هصلي فرض نفل ونفل وإكمال عمل وكل الدرجات بتاعتها دي إن شاء الله تعالى، أنا من الليلة هزبطها يوم في التاني لغاية لما أجيبها. طيب، كلام جميل. اطلع الخلق وأظهر الله الثناء الحسن الجميل، وليه الناس بتقول ما شاء الله، ده صلاته كانت جميلة، ده درسه كان رائع، ده كذا، أنا عايز أحول الفرح ده لله عز وجل. ابتداء يا أخي الكريم، لابد أن تعرف نفسك وتعرف الخلق، وقبل ذلك أن تعرف الخالق. إذا عرفت ربك وعرفت نفسك وعرفت الناس، خلي بالك الموضوع ده هيبقى سهل إن شاء الله. لكن المشكلة إحنا مش عارفين ربنا ولا قدر ربنا، ومش عارفين قدر الناس، فمعظمين قدر الناس جدا، وواهي في قلوبنا عظمة الخالق. فهو ده الدافع الحقيقي، هو ده الفيروس اللي عندنا، ها؟ جهل بالله وما قدروا الله حق قدره. فلازم تعرف الله بأسمائه بصفاته بالنظر في كونه بتعلم دينه وشرعه. كل ما بتعلم دين ربنا وشرع ربنا بتعرف ربنا أكتر، تعرف ربنا أكتر. هو قال كده؟ هو اللي شرع كده؟ ده هو قال الصائم لو كان مسافر يفطر، يا ده رحيم قوي. قال المسافر الصلاة الرباعية تبقى اتنين، ده رحيم جدا. قال يجمع ظهر وعصر، قال دم بتولد وحالة ولادة ووضع 40 يوم ما تصليش ولا تصوم رحمة بها، ايه ده ربنا رحيم جدا. بدأت تعرف ربنا بإيه؟ بشرعه. فبنعرف ربنا سبحانه وتعالى واحد بالنظر في كونه فله في كل شيء آية، اتنين بالنظر أو تعلم أسمائه وصفاته، ثلاثة بالنظر في شرعه، أربعة بالنظر في أفعاله. كنت مريض ومرض صعب جدا وأزاله، كنت مهموم وأذهب الهم، كنت مكروب وفرج الكرب، كنت عزبا فزوجني، كنت بلا ولد فأعطاني، بلا مال فرزقني. كل الأمور دي يا أخواني مما تعرفك بالله وجعلك تحب الله سبحانه وتعالى. وهتبدأ تعرف الخلق. الخلق لا أقول لك على الخلق كويس قوي، أقول لك على اللي أحسنت إليه سنة واثنين وثلاثة وعشرة واديته قلبي وعناية وفي الآخر بيتقلب علي. أقول لك كويس الخلق، أنا أقول لك الناس كويس قوي إيه هم، مش هقول لك صديق ولا صاحب، ده أنا أقول لك أخ وشقيق وابن وزوجة وزوج، ده أنا أقول لك أقرب الناس لي. وأنا عرفك الناس كويس قوي مين؟ إذا عرفت الناس وعرفت رب الناس، والله ما عملت للناس، والله ما عملت للناس، لشنأت الناس، ولولا أن الله أمر بالإحسان إلى الناس لقتلتهم قتلا. أصحاب إساءة ده لولا أنه هو بس بيقول لي أحسن، لولا اللي بيقول لي اكظم الغيظ، لولا اللي بيقول أنه أصبر، مش أن أنا أعمل لأجل الناس أرائي للناس. ده أنا بقول لك الناس دي عايز أخنقها، ده الناس دي بيسيئوا، الناس دي ما بتحسنش، ده الناس دي لو قرب إليك قربانا حاجة مستني أصدها عشرة. فكيف بالذي لا يريد منك شيئا ويضاعف لك الحسنة بعشرة وسبعمائة وأضعاف أضعاف؟ لا والله يا أخوان، إحنا ما عرفنا الله، ما عرفنا الله، وتربينا من الصغر على حب الدنيا والنظر للناس، ويلا عشان تجيب تقدير ويقولوا عليك شاطر ويقولوا عليك كذا وتبقى صاحب منصب وتبقى كذا اتربينا على حب الناس والعمل للناس. فعشان أجي النهاردة أقول لك اقطع الكلام ده وهو لله، لو أنت عاقل هتعمل كده بالضبط. كمن وجد نفسه منتفخ كده، كان فاكر نفسه سمين، كان فاكر نفسه صحة وعافية، طلع ورم، طلع ورم وخبيث. لما اجي اقول له انا هقطع الورم ده وهتبقى رفيع يقول يعني اقطع الورم، ما هو ده مش صحة ولا عافية، ده مرض. فاحنا منتفخين على الفاضي، منتفخين بالناس، منتفخين بالخلق. وهتكتشف وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما كانش لله، خذوه فاطرحوه على وجهه فيسعر في النار. فإذا حصل الفرح والسرور برؤية الناس، شوف أنا عامل إيه؟ روح ضحك كده الناس، طب كويس الحمد لله ده كريم قوي، ما وراش الناس العيب ووراهم حاجة كويسة، الله لك الحمد يا رب. يبقى أنا ما فرحتش إن هم شافوا، أنا فرحت بمنته علي إنه أظهر الحسن الجميل وأخفى القبيح. فلما ترى ثناء الناس ترجمها على طول للعلاقة اللي بينك وبين ربنا. اعرف ربك واعمل لربك واقصد ربك واقطع النظر تماما عن المخلوقين. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طب خلاص ما اعمل لله بقى إذا كان هو اللي يخلي النفع يحصل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إيه ده؟ يعني الأمر كله بيده؟ يعني الموضوع ده الناس ما لهاش دخل بيه؟ أيوة ما لهمش دخل بيه، أنت لسه ما عرفتش الموضوع ده ولا إيه؟ ده اعتقاد عندك بس أنت اللي مش عارف تنشطه. نسأل الله أن يحيي الإيمان في قلوبنا. مثال آخر أو سبب آخر أو أمر آخر تفرح به إذا حصل هذا، أنا بسألك بكلمك إزاي تعالج لو حصل الفرح ده والسرور. قال أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة. قل لك الناس قالوا أنك عملت أثنو، قول عساهم يتبعوا، عساهم أكون سبب إن أنا خدت أجر من وراهم، لكن عشان أنا استفيد لا ربنا ينفعهم بيه. ده سبب آخر. فيتضاعف بذلك أجرك، فيكون له أجر العلانية بما أظهر وأجر السر بما قصده أولا، لأنه قصد إخلاص وأظهر الناس على عمله، لعل فلان لما شافني بقيم الليل لعله يقيم الليل، لكن عشان يحصل منزل عنده لا مش عايزها. ومن اقتدى به في طاعة فله مثل من اقتدي به في طاعة فله مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء أو ينقص. وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور، لما توقع إن لما يشوفوني لما عملت كذا ممكن يعملوا ديت حاجة تفرح طبعا إن الطاعة تحصل. ومثل أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم وبحبهم للمطيع. هو لما الناس تحب واحد مطيع دي طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة، فافرح أنهم قد فعلوا الإيه؟ الطاعة. لا، هختبرك اختبار صغير، اختبار صغير ذكره المصنف، قال لك طب لو مدحوا واحد غيرك هتفرح ان هم بيمدحوا الطائعين؟ قول آه، علشان يحصل لك هذا الأجر. فأنا فرحان ان الناس بتحب الطائعين ويتبعوهم سواء كان الطائع أنا أو غير. فدي ثلاث أبواب ممكن تصرف فيها العامل النفسي اللي ممكن يجيلك أو العامل الفطري اللي ممكن يجيلك اللي ممكن ينقلب عليك رياء وممكن يصير قربة. اللهم لك الحمد يا رب، أنا أطلعتهم علي وأنا أقيم، ما أطلعتهمش علي وأنا ببص للبنت لما يصحش أبصلها. الحمد يا رب أطلعتهم وأنا واقف بقول درس وبقول كذا، ما أطلعتهمش علي وأنا باخد الربا. الحمد، شايف الحوار اللي مع نفسك ده هو تؤجر عليه، يبقى أنت فرحان بفضل ربنا مش بنظرتهم. اطلع عليه اه يمكن يقيم يا واخد اجر كمان، يا رب اخد اجر، يبقى صلاتي وصلاته. خلي بالك مش عشان هو شافني. تبدا تصرف هذه الامور في مصارف المتقين الورعين. اما السرور المذموم هو ان يكون فرحه لانه قد قامت منزله في قلوب الناس حتى يمدحوه او يعظموه او يقوموا بقضاء حوائجه او يقابلوه بالاحترام والاجلال، فهذا هو المنهي عنه. ان شاء الله تعالى المرة القادمة عندنا ما يحبط العمل وما لا يحبط. الرياء اللي احنا قلناه ده، احنا حكينا الرياء دلوقتي كده بالرياء اللي بيخرج من الملة، وفي رياء دون ذلك وهو درجات. عايزين نعرف حكم كل واحد، الرياء اللي قبل العمل، اللي أثناء العمل، اللي بعد العمل، وإيه كل واحد حكمه بالضبط، إيه اللي أخرج من الملة، إيه اللي أوقع في كبيرة، إيه اللي أوقع في حرام، إيه اللي أوقع في مكروه، إيه اللي مش هتحاسب عليه وده خطرات نفسه مش مبالة بيها. ده أهم موضوع المرة القادمة، والأهم منه دواء هذا الرياء. إحنا وإحنا بنتكلم ذكرنا بعض الأدوية، لا هيلخصها ويجمعها ويذكر بعض المسائل المتعلقة بالفصل، فهو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى المرة القادمة في الرياء. نسأل الله عز وجل الصدق في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وآباءنا وأمهاتنا واغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.